خليفة واحد يقوم بفرقة قدرها يجمع الله من واحد. لكن المواقع المهمة نفع الناس خاصة ما تكلم في الضرورة من ذلك الفوائد المتفرقة من دولة. آدم عليه السلام إليه ننسب، والله نسبنا في القرآن إليه، قال ربنا يا بني آدم في مواطن كثيرة من كتابه العظيم. وأصل خلقته أن الله عز وجل خلقه من قبضة قبضت من الأرض. ويقول بعض أهل العلم كما قلنا هذا في دروس كثر أنه ربما تكون هذه القبضة من عرفات، قالوا فكل واحد فطر على الفطرة بقي على الفطرة يجد في نفسه حنينا إلى عرفات، لأنها من تربتها إن صح هذا القول كون أبونا آدم الذي ننسب إليه. الله عز وجل جعل لآدم خصائص لم يأتها غيره، لكن القاعدة تقول قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل. فأحيانا قد يكون في الإنسان شيء لكن لا يعني فضله على الإطلاق، فثمة أشياء في آدم لكن لا تعني أنه أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم. من ذلكم وهذا أعظمه أن الله عز وجل خلقه بيديه، وهذا إكرام ليس بعده إكرام. ثم إن الله عز وجل نفخ فيه من روحه، ثم إن الله عز وجل بعد أن نفخ فيه من روحه أمر الملائكة بالسجود له سجود تحية وإكرام لا سجود عبادة، فقعوا له ساجدين. وهذا ينافي قول من قال إن القضية كانت انحناء. بعض أهل العلم يقول إن سجود الملائكة كان سجود انحناء، لكن الآية لا تساعد على فهم هذا، لأن الله قال فقعوا له ساجدين، وهذا يقتضي أنهم نزلوا إلى دنو أدنى من قضية أنهم يكونوا شبه منحنين. قال ربنا بعدها فسجد الملائكة كلهم أجمعوا، فجاء الله بمؤكدين معنويين كلهم وأجمعوا. فلفظ قول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم يعني لم يبقى أحد من الملائكة لم يسجد. وقول الله عز وجل أجمعون يدل على أن الملائكة سجدوا في وقت واحد إلا ما كان من إبليس، لكن إبليس ليس من الملائكة على الصحيح، وإن كان عمله يوم ذاك كان من عمل الملائكة، ولذلك نسب إليهم ودعي بالأمر الذي دعيوا به. ثم إن الله عز وجل بعد أن أسجد له ملائكته علمه الأسماء كلها، على خلاف بين العلماء في المراد بالأسماء وليس هذا مقام التفصيل. ثم أدخله الله عز وجل جنته، وقالت طائفة من المعتزلة وغيرهم أن هذه الجنة ليست جنة الخلد، لكن هذا غير صحيح، وإن قال به أكابر، لأن السنة دلت على أن المراد جنة الخلد، بدليل أنه يقول آدم عليه السلام يوم القيامة عندما يقال له يا أبانا استفتح لنا باب الجنة، يقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، فهو يتكلم عن جنة عدن. والله عز وجل قال في كتابه العظيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وهذا معهود ذهني، ولا نعرف جنة إلا الجنة التي أخبرنا الله عز وجل عنها. هذا ما يتعلق بآدم عليه السلام من حيث الإجماع. ثم إن الله تاب عليه بعد أن أكل من الشجرة، والشيطان كان حريصا على أن يأتي أبانا آدم من باب الحياء، فالإنسان إذا نزع منه الحياء يكون عرضة لأي عمل، يبدأ أول الأمر لا يستحي من البعيد، ثم لا يستحي ممن هو أقرب، ثم لا يستحي من والديه، ثم لا يستحي حتى من زوجته وبنيه، رغم أن كل أحد يحب أن يظهر مظهر إجلال أمام بنيه. فإذا وصل الرجل إلى أنه لا يستحي من بنيه فهذا عياذ بالله يسوقه إلى ما هو أعظم من الفجور. فعندما يأتي أب يأتي والد يقبل عافانا الله وإياكم أن يرى شيئا يعرض على الشاشات فيه من خداجة الحياء ما فيه، فيراه مع أبنائه ولا يبالي أن ينظر إليه أبناؤه نظرة ليس فيها من الإجلال شيء، لأنه لن يكون هذا موطن إجلال، فإن هذا جنوح دنو من بعده عن الحياء. فإذا بعد عن الحياء مع الناس دنا من عدم الحياء من الله. وليس من بلاء أعظم من أن يكون الإنسان عياذا بالله لا يستحي من الله. وقد كان من دعاء الصالحين أنهم يسألون الله أن يرزقهم الحياء منه. اللهم ارزقنا الحياء منك سرا وجهارا. فنقول إن إبليس عمد إلى نزع الحياء من أبينا آدم، إذ كان آدم خلقة لا يرى عورته ولا يرى عورة زوجته، وقد حجبتا عنه بقدر الله بما كان عليه من طبيعة خلقته. ولهذا قال الله عز وجل عن إبليس أنه قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قال ربنا: فأكلا، ألف الاثنين آدم وحواء، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، أي ما يسوء الناس أن ينظر إليها أي واحد وهي العورتان، فبدت لهما سوآتهما جبلة أخذا يأتيان بورق الجنة يضعانه على العورتين. قال الله: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. لكن هذا كلام الرب عن عبده، كلام الرب عن عبده: وعصى آدم ربه فغوى. لكن نحن عندما نتكلم عن آدم نتكلم عن أبينا، عن نبي مكلم بنص الحديث. فنقول كما قال الله: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وكما قال الله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذا ما يتعلق بأبينا آدم. عنوان آخر عن نوح عليه السلام، وذكرناه بعد آدم لأنه الأب الثاني للبشرية. الله عز وجل قال عنه: وجعلنا ذريته هم الباقي، وهو من أنبياء الله العظام ورسل الله الكرام. وقد قلنا في دروس لنا أن الله عز وجل خصه بخصيصة ليست لأحد، فإن الله عز وجل قال في حق الخليل إبراهيم: إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وقال قبلها: سلام على إبراهيم. وقال: سلام على موسى وهارون. وذكر إلياس فقال جل ذكره: سلام على إلياسين. إلا نوح قال الله في نفس السورة، في السورة في نفسها قال ربنا، ما قال سلام على نوح كما قال سلام على إبراهيم، وما قال سلام على نوح كما قال سلام على موسى وهارون، وما قال سلام على نوح كما قال سلام على إلياسين. قال ربنا: سلام على نوح في العالمين. فكل البشرية اليوم تقر لنوح بأنه صاحب فضل، كل ينظر لها من وجه، صاحب فضل أنه أنقذ البشرية. فكل الديانات اليهودية والنصرانية وحتى العلمانيون، من لا يؤمن بالدين السماوي أصلا يؤمن أن نوحا به نجى الله عز وجل أهل الأرض يوم أن جمع الناس في الفلك المشحون. فذكره في التاريخ كله ذكر حمد. والله عز وجل قال عنه في القرآن: ذرية من حملنا مع نوح. ثم أتى الوصف الرباني القرآني لنوح، قال الله: إنه كان عبدا شكورا. وكل أحد ينبغي أن يعلم أن لله عليه نعمة، لكن أين الشاكرون؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: من لم يرى لله عليه نعمة إلا أنه يأكل ويشرب فلم يعرف نعم الله عليه ودنا عذابه. نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، شيء نلحظه، شيء نعرفه، شيء نذكره، وأشياء كثر لا نعلمها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأعظمها نعمة نعمة الإسلام. جميع من في هذا المسجد فلله الحمد والمنة، قد يكون بعض إخوة المسلمين جدد حاضرة، لكن السواد الأعظم كلنا ولله الحمد ولدنا مسلمين، وهذه والله من أكبر النعم آتانا الله إياها من غير أن نسأله. فنسأل الله أن لا يحرمنا الإسلام والجنة ونحن نسأل. هذا ما يتعلق بنوح. ما يتعلق بالخليل إبراهيم عليه السلام، وهذا أبو الأنبياء. إذا كان نوح أب للبشرية فإن إبراهيم أب للأنبياء، والمعنى أن كل الأنبياء الذين جاءوا بعد خليل الله إبراهيم هم جميعا من ذريته. فلو قال قائل عيسى ابن مريم ليس له أب، وهذا نص صريح في القرآن أن الله نسب عيسى إلى أمه، ليس له أب، لكن أمه مريم من ذرية من أبوها عمران، وعمران من بني إسرائيل، وإسرائيل يعقوب، ويعقوب ابن إسحاق، وإسحاق ابن من؟ ابن خليل الله إبراهيم. الله قال في كتابه العظيم من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فذكر الله عز وجل عيسى على أنه من ذرية نبي الله عز وجل إبراهيم، على القول الراجح من أقوال العلماء بتفسير الآية، لأن هناك تفسير الآية يقول من ذريته يعود على نوح لا يعود على إبراهيم. لكن الله قال في آية المحكمة وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فتقديم الجار والمجرور في ذريته دليل على الحصر، أي أن الله ما أنزل كتابا من السماء ولا بعث نبيا من الأنبياء إلا وهو من ذرية خليل الله إبراهيم. وخليل الله رزقه الله مناقب عظمى جلة، لكن أعظمها ما كان عليه من رقة القلب. قال الله عز وجل عنه لما ذكر مروره على الأصنام وتعلق الناس بها ما أصابه من الخوف على نفسه وعلى أمته، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ولما أشار الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في أسار بدر ألا يقتلوا، شبه النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر بمن؟ بخليل الله إبراهيم، لأن إبراهيم كان يحمل في قلبه رقة القلب عليه الصلاة والسلام. من أنبياء الله العظام أيوب، وقد ذكره الله عز وجل مثالا يحتذى في الصبر على البلاء، 18 عاما والله عز وجل قلبه، كان في عافية في دينه في نفسه في بدنه في أمواله، ثم ابتلي فمكث 18 عاما عليه السلام وهو صابر. لكن الصبر لا يعني أن الإنسان لا يدعو ربه ولا يسأل الله كشف الضر، هذا لا يعقل، لأنه لا هدي بعد هدي الأنبياء. قال ربي إني مسني الضر، هذا ماذا؟ هذا حالي وأنت أرحم الراحمين، هذا بعض حالك، بعض وصفك، بعض صفاتك، بعض أسمائك، وأنت أرحم الراحمين. قال أرحم الراحمين بعدها فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. كل واحد عرضة لأن يبتلى في دينه في بدنه في ماله في ولده، لكن من أظهر لله الصبر أظهر الله عز وجل له الكرامة. وفي خبر عبد الله بن مسعود لما سأل موسى ربه إنني أجد في التوراة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال الله عز وجل له إن يعقوب كلما زدته بلاء ازداد صبرا، كلما زدته بلاء ازداد صبرا. من أنبياء الله العظام زكريا عليه السلام، وقد كان يعرف ما الذي يعلم وما الذي يخفى، ما الذي يجهر به وما الذي لا يجهر به. فلما كبرت السن ودق العظم وحدودب الظهر وأراد نعمة الولد استحيا أن يسألها بين ملأ من الناس. قال الله عز وجل عنه إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ثم أخذ يستدر نعمة الله بنعمته، قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي كما أنعمت علي سابقا أنعم علي لاحقا، كما لم تحرمني من قبل فلا تحرمني في هذه السن، وإن من أجل نعم الله عليك أن يرزقك الله، كيف تدعوه، كيف تتضرع إليه، كيف تتوسل إليه. الله لا يقبل دعاء متكبر، لا يقبل دعاء متجبر، لا يقبل دعاء معرف، لكن القلوب إذا انكسرت بين يدي الله وأظهر العبد لله عز وجل ضعفا ومسكنته وانكساره كان حريا أقرب إلى أن يجيب الله دعوته. إذا قرن هذا بأن الإنسان طيب المطعم لم يكن منه يوما من الدهر أنه منع أجيرا عنده حقه. كم في البيوت من الخادمات والسائقين، كم في المؤسسات والشركات من العاملين والعاملات، كم في القصور من الخدم والحشم ممن حرموا حقهم ورواتبهم شهور عديدة، ثم يأتي صاحب القصر، يأتي صاحب المؤسسة، يأتي صاحب البيت، يأتي صاحب الوظيفة، يقول أنا ذهبت إلى الحرم ودعوت، أتيت الروضة وصليت ودعوت. ليس هناك انكسار مثل السفر. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر المسافر، قال أشعث أغبر أذله السفر، يرفع يديه يدعو الله يا رب يا رب، ثم قال عليه الصلاة والسلام وأنى يستجاب له، مطعمه حرام ومأكله حرام وملبسه حرام، ظلم من تحتك يمنع عنك رزق من فوقك، لكن من خاف الله عز وجل في من تحته أكرمه الله عز وجل من فوق سبع سماوات، سنن لا تتبدل، طرائق لا تتغير، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقولوا للناس حسنا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فدعا زكريا ربه، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال أصدق القائلين بعدها فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من أنبياء الله العظام عليه الصلاة والسلام جميعا نبي الله يونس، وقد كان فيه شيء من الحدة عليه السلام، فلما دعا قومه وكان يأمل أن يجيبوه فلما أعرضوا عنه تركهم ولم يستأذن ربه، قال الله عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا من قومه لا من ربه، لكنه لم يستأذن الله في أن يترك قومه، وظن غلب على ظنه غلب على علمه أن الله لن يضيق عليه في شيء لأنه نبي، وظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه لمكانته لنبوته لرفيع درجته، لكن الله عز وجل جعله يأتي إلى سفينة ماخرة مشحونة ثم يرمى يلقى في البحر بمحض إرادته، ثم يوحي الله عز وجل إلى حوت يأتي من قاع البحار بتقدير وتدبير الواحد القهار فيلتقمه، ثم يأمر الله الحوت والخلق كلهم خلقه ألا يكسر له عظما ولا يأكل له لحما، ثم يبقى عليه السلام في بطن الحوت، ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، قال الله فنادى في الظلمات لكنه وفق ماذا يقول، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الملائكة تسمع وتشفع، فلما سمعت الملائكة نداءه شفعت له عند ربه، صوت معروف أي أن أبواب السماء كثيرا ما ترفع لعمله، والملائكة كثيرا ما تسمع تسبيحه قبل أن يلقى في الحوت، قال الله فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ثم نجاه الله عز وجل، قال ربنا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين، صلوات الله وسلامه عليه. الحديث يطول والمقام لا يحتمل أكثر من هذا، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.